بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفنا عند مساومات وتنازلات المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغية الوصول إلى حل لإيقاف هذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم قبل ذلك استخدموا الترغيب والترهيب معه عليه الصلاة والسلام في محاولة لإيقاف هذا المد الذي يزداد يوما بعد يوم بدخول بعض الناس في دين الله سبحانه وتعالى، وخشية على مركزهم في قريش أو في مكة أو في وسط العرب. فكان من هذا أنهم أرادوا أن يتوافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلوا إلى يعني تنازلات من ناحيتهم على أن يتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت المفاوضات على أنهم يتركوا بعض دينهم، على أن يترك بعض النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما جاء به، فيلتقون في منتصف الطريق ويكون هذا دينا جديدا يدينون به، فيحفظ لهم شيء من ماء وجوههم، ويكون هذا هو الحق الذي يتبعونه، ويفترضون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون جاء بالحق فيأخذون بعضا منه ويبقون على بعض ما هم عليه من الشرك الذي كانوا عليه. فلما فشلت قريش في مفاوضتهم المبنية على الإغراء والترغيب والتهديد والترهيب، وخاف أبو جهل فيما أبداه من الرعونة وقصد الفتك، تيقظت فيهم رغبة الوصول إلى حل حصيف ينقذهم عما هم فيه، ولم يكونوا يجزمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على باطل، بل كانوا كما قال الله تعالى لفي شك منه مريب. يعني هم عندهم شك لكن ليس قطعا بأنه جاء بالباطل، فأرادوا أن يساوموه في أمور الدين والتقوا به في منتصف الطريق، فيتركوا بعض ما هم عليه ويطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بترك بعض ما هو عليه، وظنوا أنهم بهذا الطريق سيصيبون الحق إن كان ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم حقا. روى ابن إسحاق بسنده قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإذا كان الذي تعبد خيرا كما يعني نعبد أو خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس أن قريشا قالت لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك، فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون. وهذا ينبغي أن نتعلم منه أنه ليس هناك التقاء بين الحق وبين الباطل، الحق والباطل يسيران في طريقان متوازيان لا يلتقيان، فإذا التقى الحق بالباطل كان كله باطلا، لأن الحق أبلج لا يقبل غيره، لابد أن يكون الحق ناصعا لا يختلط بالباطل، لأنه إذا اختلط بالباطل كان باطلا كله. فعلى ذلك إذا أراد يعني من يسير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يدخل شيئا من الباطل لإرضاء بعض الناس لكي يدخلوا في هذا الدين أو لكي يوافقوه أو لكي يسكتوا عنه أو غير ذلك، صار ما يدين به هو الباطل. فلا بد أن تكون الدعوة إلى الحق حقا خالصا ليس فيه شيء من الباطل، ولا يشوبها يعني الدعوة شيء من الباطل. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فلا يصلح أن نعبد ما يعبدون، وهم إذا عبدوا ما نعبد على هذه الشاكلة فهم في الحقيقة لا يعبدون ما نعبد، لأنه يكونون قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه معه غير الله سبحانه وتعالى تركه وشركه، فالشرك غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا كان يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعبدون معه غيره فهذا شرك بالله عز وجل. وهم في الحقيقة المشركون كانوا يعبدون الله وكانوا يعبدون معه غيره، ولذلك كانوا مشركين، لذلك كانوا مشركين. وهذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهم كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذن هم كانوا يعبدون الله ويوجهون شيئا من عبادتهم لله، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما نعبد هذه الأصنام إلا لتقربنا إلى الله. فالأصنام عندهم كانت على صور الناس الصالحين، أو كانت على صور الأنبياء، أو على صور الملائكة، أو غير ذلك من الأشياء، وهم كانوا يعبدونها يرون لها منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عند عبادتهم كانوا يرجون منها أنها تقربهم إلى الله أو تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هم كانوا يريدون الله ويتوسلون بهذه الأصنام، يتعبدون لها لكي توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكان هذا شركا. فالعبادة لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يشاركه معه غيره سبحانه وتعالى، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا ولا غير ذلك. فينبغي أن يكون أولا أن يكون الحق خالص لا يشوبه الباطل، لا يخالطه الباطل. الأمر الثاني أنه العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة أي الدين القويم المستقيم، وهو أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والحنيف هو المائل عن الشرك والمائل إلى التوحيد. ولما حسم الله سبحانه وتعالى هذه المفاوضة المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة، لم تيأس قريش كل اليأس، بل أبدوا مزيدا من التنازل بشرط أن يجري النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض التعديل فيما جاء به من التعليمات، فقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأرادوا أن يساوموا مساومة أخرى، طيب هات قرآن غير هذا أو بدله، أي بدل هذا القرآن حتى يتوافق مع أهواء هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بالقرآن، فقال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنده، ولم يكتبه هو، وليس من بنات أفكاره، ولم يمليه عليه أحد، إنما هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الرسالة والمنهج والقرآن والسنة كله من عند الله سبحانه وتعالى، وهو منزل من عند الله عز وجل. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأي منزل من عند الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يبقى المنهج ده وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ينفعش العبث في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينفعش أن نطوع النصوص سواء كانت من الكتاب أو السنة لتتوافق مع العقول أو تتوافق مع الأهواء أو تتوافق مع الأذواق أو تتوافق مع الآراء أو الأفكار أو غير ذلك من الأمور، بل لابد أن تبقى هذه النصوص كما هي، ولا بد أن تكون أحكامها ثابتة. ولكن هناك فرق بين الحكم وبين الفتوى، هناك فرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم أن ينزل القرآن يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يبقى الميتة والدم ولحم الخنزير حرام حكما. لكن إذا كان الإنسان في مكان لا يجد فيه طعاما وأنه ليس عنده إلا ميتة، ولو لم يأكل منها هلك، يبقى يأكل من هذه الميتة، يبقى يأكل من هذه الميتة، أي يباح له أن يأكل من هذه الميتة. ليس الكلام بأنه يباح هنا، أن هذا الحكم قد تغير، أن هذا الحكم قد تغير، وإنما هي فتوى. لأن القرآن وحدة واحدة، القرآن وحدة واحدة، القرآن جاء ليحافظ على خمسة أمور تسمى المقاصد العامة، وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. هذه الأشياء بتقدم على غيرها، هذه الأشياء تقدم على غيرها. فإذا كان هذا الأمر وهو حفظ النفس، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إذن جاءت النصوص بتحريم قتل النفس، بتحريم قتل النفس. يبقى أكل من الميتة أهون من قتل النفس، ولذلك يقدم أكل الميتة، اقتراف أكل الميتة على أن يقتل نفسه. يبقى هذا عمل بالقرآن، يبقى هذا عمل بالقرآن، إن هذه النصوص واردة في القرآن وهذه النصوص واردة في القرآن. فعند ما نجد حالة من هذه الحالات نريد أن نطبق عليها، فننتقل من الحكم إلى الفتوى في حق هذا. إذا كان الإنسان عنده غصة في حلقه، يعني أكل فوقفت لقمة في حلقه لا يجد إلا خمرا يدفعها به وإلا هلك، فإنه يباح له في هذه الحالة أن يشرب الخمر لدفع الغصة حتى لا يهلك. يبقى هنا الحكم ما تغيرش، لكن هذه فتوى، والفتوى تتغير بالزمان والمكان والشخص، يعني تتغير زمانا ومكانا وشخصا. فما يتقالش لما تيجي فتوى في حالة من الحالات، في حالات من حالات الاضطرار: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، غير باغ ولا عاد فلا إثم، لا هو باغي ولا هو متعدي، ولا هو متعدي. فالضرورة تقدر بقدرها، وأنه لا يجوز تعدي حالة الضرورة. مش معنى أنه أبيح له في أكل الميتة في هذه الحالة أنه يباح له بقية عمره، لا، وإنما قدر حالة الضرورة. يبقى الأحكام ما بتتغيرش، الأحكام هتفضل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي الأحكام الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هي الفتوى هي التي تتغير زمانا ومكانا وشخصا، عشان ما يقولش مثلا يجي ناس يقول: أنتم كنتم تفتوا في حالة من الحالات بكذا، النهاردة بتفتي بكذا. نقول إن الحالة التي لابد من توصيف الحالة التي صدرت فيها الفتوى، ولابد من توصيف الحالة الآن التي تصدر فيها الفتوى التي تخالف الفتوى السابقة، التي تخالف الفتوى السابقة. يبقى لابد ان احنا نوصف الواقع توصيف دقيق عشان لما نيجي نطبق حكم على الواقع، ان الحكم ده مش في الهوى، الحكم ده بيطبق على واقع، الواقع ده لابد من توصيفه توصيفا دقيقا حتى نستطيع ان احنا يعني نخرج بحكم صحيح. وده هنشوفه في حالة الرجل الذي شج في رأسه، فسأل أصحابه هل له من عذر، قالوا لا، فاغتسل فمات. شج في رأسي والجرح كان غائر، فلما اغتسل الماء دخل في رأسي فقتله، ده في داخل رأسي فقتله. فالنبي السلام قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ فإذن كان هذا الرجل صحيح أن الجنابة الحكم فيها وجوب الغسل لاستباحة الصلاة وقراءة القرآن والطواف بالبيت وغير ذلك مما تجب له الطهارة. فهذا الرجل الجنب هذا يجب عليه أن يغتسل، لكن في حالة الرجل هذا هل يجب عليه الغسل أم لا؟ وهو شج في رأسه وقد يهلك إذا اغتسل، يهلك إذا اغتسل، فهل يجوز له أن يغسل بقية أعضائه بعيدا عن رأسه ثم يتيمم لذلك، أو أنه يتيمم لذلك أصلا بغير أن يغتسل؟ فهذه فتوى وليست حكما. الحكم وجوب الغسل من الجنابة، الحكم وجوب الغسل من الجنابة، هذا حكم لا يتغير، هذا الحكم لا يتغير، لكن الفتوى قد تتغير. وننظر هنا أنهم قتلوه بهذه الفتوى بتطبيق الحكم على واقع غير موصف، يعني ما استطاعوش ان هم يوصفوا الواقع جيدا ويقولوا هل الشجة التي في رأسه تسمح بمرور الماء الى داخل رأسه ام لا، وهل اذا كان الامر كذلك فانه يجوز له ان يتعداه الى غيره من البدائل كالتيمم، او حتى الانسان قد يصلي فاقد الطهورين، الإنسان كان يصلي في حالة يكون فيها فاقد الطهورين، إذا كان الإنسان مثلا مشدود إلى الحائط، يعني مكبل الإيدين والرجلين ومشدود إلى الحائط ويخشى فوات الوقت، هل يصلي بغير وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا غيره؟ يصلي. هل يصلي إلى غير القبلة إذا كان مشدودا إلى غيرها؟ يصلي إلى غير القبلة. يصلي وهو عريان إذا كانوا شدوه عريانا إلى الحائط؟ يصلي وهو عريان. يصلي بغير ركوع ولا سجود؟ نعم، يومئ برأسه ناحية الركوع والسجود. إذن هذه ليست أحكاما وإنما هذه فتاوى. الحكم أنه يجب أن يصلي إلى القبلة، ويجب أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، ويجب أن يستر العورة، ويجب أن يركع وأن يسجد، وكل هذا يعني تركه بفتوى وليست بالحكم. فهذا الذي نقوله فيه لا نقوله لغيره، غير المشدود إلى القبل، إلى غير القبل، نقول له صلي إلى القبل، صلي على حالك، صلي قدر ما تستطيع، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمضطجعا أو في رواية مستلقيا على قفاك. فهذا الأحكام ما بتتغيرش، إنما الذي يتغير هو الفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا. ولا ينبغي ان احنا نأتي بهذه الاحكام نحاول ان نطوعها عشان تتوافق معانا مع اهوانا، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. لو احنا اردنا ان احنا نطوع الاحكام عشان تتوافق مع اهوائنا تفسد السماوات والارض ومن فيهن، لان الاحكام دي موضوعة لصلاح الكون. عشان كده بيقول ان شرع الله مصلحة كله، يبقى الشرع جه للمصلحة. لما ما ناخدش بالشرع تنتفي المصلحة، لا تتحقق المصلحة ولا يتحقق الإصلاح، ولا يتحقق الإصلاح، وإنما يأتي الفساد كله إذا لم يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. تتبع الهوى يبقى في ضلال، يبقى في ضلال، يبقى في انحراف، يبقى في فساد موجود في الأرض. عشان كده بنقول ان هو شرع الله سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله. لأن بعض الناس يحاولوا يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عبقري مثلا، زي ما الحكيم قال عبقرية محمد، أو يقول أنه مصلح اجتماعي، أو أنه كذا فيلسوفا أو مصلحا اجتماعيا أو عبقريا أو مفكرا أو كذا. لا، محمد رسول الله، محمد رسول الله، والرسالة دي درجة عالية جدا، والرسالة دي بتقتضي أن اللي بيعمل بيه بيبقى عن طريق الوحي، يبقى مش من بنات الأفكار، مش من التأليف اللي هيألفه الإنسان، لكن هذا من عند الله سبحانه وتعالى العليم الخبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بقوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، نقدرش أبدل هذا، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبه على عظم خطورة هذا العمل بقوله، يعني نبهه ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يبقى هم بالأول بيحاولوا يعملوا له شيء من الإغواء دائما للداعية، شيء من الإغواء علشان يكون إلى جوار أهل الباطل، وهم يستفيدوا من هذا، وبعدين الإغواء هذا يؤدي إلى الانحلال والانحراف، الانحلال والانحراف. فإذا أوقعوه في المخالفة، أي في مخالفة الشرع، بعد ذلك يطالبوه بمخالفات أخرى، فإذا رفض يقولون: أنت خالفت في كذا وكذا، وانحرفت عن كذا وكذا، وتركت كذا وكذا، أنت أصلا منحرف عن هذا الدين، ويكون هناك ضغوط من هذه الناحية حتى ينحرف عن بقية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لولا أن ثبتناك، يبقى الأمر كله منه، من الله سبحانه وتعالى. إحنا لا نمن على الله عز وجل بإسلامنا ولا بعملنا في الدعوة ولا بجدنا في طاعة الله، هذا كله محض توفيق ومنه من الله سبحانه وتعالى. هو الذي وفق وهو الذي هدى سبحانه، وهدانا للإسلام ووفقنا للإيمان وأعاننا على الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وثباتك على ذلك إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمة من الله سبحانه وتعالى. ولولا إن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لو لم نثبتك لركنت إليهم، يعني إلى هؤلاء. وده يدل على إيه؟ يدل على أن الإغواء شديد جدا، وعلى أن الحرب شديدة جدا على الإنسان ومستعرة، وأن العبد يحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى تسديد الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى، علشان يثبت: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني احنا نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا وأن يثبت قلوبنا. اللهم صرف قلوبنا لطاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا أن ربنا سبحانه وتعالى يثبت الأقدام ويثبت القلوب ويصرف القلوب للطاعة، الإنسان يهلك ويقع في المعاصي والمنكرات والانحرافات ويبتعد عن الدين. إذن لابد من أن يكون هناك علاقة قوية بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. في أي عمل الإنسان بيعمله لازم يكون علاقته قوية بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلاقة القوية دي هي علاقة عبادة الله سبحانه وتعالى، توحيد الله وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والتقرب إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى. هذا الأمر سيصب في كل الاتجاهات، سواء كان بيعمل عمل سياسي، بيعمل عمل اجتماعي، بيعمل عمل إعلامي، بيعمل عمل تربوي، بيعمل عمل من أعمال الدنيا تكسب منه رزقه، هيصب فيه. ليه؟ لأنه هيحدث توفيق له. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبن، ولئن سألني لأعطين. يبقى يحصل توفيق في السمع والبصر والبطش والمشي، وهذا التوفيق هيكون في كل الاتجاهات. أي عمل هتقوم به، أنت بتربي أولادك، أنت بتتزوج زوجة فتوفق إلى زوجة صالحة، أنت بتعمل عمل تتكسب منه فتوفق إلى عمل، أولا عمل حلال، ثم عمل تتكسب منه رزقا واسعا يوسع الله سبحانه وتعالى فيه من الرزق، وغير ذلك من الأمور، سواء كان في الدعوة فتوفق فيها، سواء كان في العمل السياسي توفق فيه، العمل الاجتماعي توفق فيه، العمل الإعلامي توفق فيه. أيضا يوضع لك القبول في الأرض، الله سبحانه وتعالى يحبب فيك الخلق بحيث يكونون عونا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى المقاومة نفسها، يعني احنا في فعل وفي مقاومة، يعني دايما احنا بيبقى عندنا فعل وعندنا مقاومة، كل ما يكون الفعل قوي يبقى احنا بنقطع مسافات طويلة، طب الفعل ده قوي وما فيش مقاومة يبقى هنقطعه في وقت قصير، طب لو الفعل ده ضعيف وفي مقاومة يبقى ممكن يموت الفعل بتاعنا ده، ما يبقالوش أثر المرة. طب فعل قوي مننا لكن في مقاومة شديدة، يبقى احنا حتى لو هنحقق الأهداف هتاخد معانا زمن طويل. يبقى هنا الإعانة من الله سبحانه وتعالى، ان احنا نعان على الفعل ويدفع عنا المقاومة التي تقاوم فعلنا هذا، حتى يتخلل هذه الدعوة إلى قلوب الناس وتنفذ إلى قلوبهم، والناس ترضى ترضى بما ندعو إليه، وغير ذلك من الأمور، كل هذا بتوفيق الله. عشان كده لازم تعلقنا يبقى بالله سبحانه وتعالى، سواء كان عن طريق الدعاء، سواء كان عن طريق التوكل على الله سبحانه وتعالى، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله عز وجل، تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، كل هذا سيصب في مصب التوفيق والتثبيت والتسديد والنجاح بعد ذلك، وتحقيق الأهداف يترتب على ذلك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقعت قريش في حيرة، وأخذوا يتصلون باليهود يسألونهم، لأنهم أصحاب رسالة قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أظلمت أمام المشركين السبل بعد فشلهم في هذه المفاوضات والمساومات والتنازلات، واحتاروا فيما يفعلون حتى قام أحد شياطينهم. خلي بالكم ان ده بنقطع وقت، يعني سنة بتمر بعد سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة مع المشركين، وفي حرب مستعرة، في حرب مستعرة في قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصطدم بقريش، ما كانش بيصطدم بالكفار، وبالتالي كانت الخسائر قليلة على مر 13 سنة. فلابد ان احنا نستوعب هذا الدرس، انه في فقه العجز وفقه القدرة. في حالات العجز في فقه، في حالات القدرة في فقه اخر، في فقه اخر. يبقى لابد ان احنا نستعمل هذا الامر في حالات العجز، ان احنا ما نصطدمش بالخصم، احنا ما حاولش نعرض انفسنا للاخطار. هيبقى فيه بلاء وفي تعرض لشيء من هذا، لكن مش هيبقى له الخطورة التي تنتج عن التعرض والمصادمة الواضحة والشديدة مع الكفار في حالات الضعف. الأمر الثاني إن الحرب الطويلة يكسب فيها أهل الإسلام، الحرب الطويلة يكسب فيها أهل الإسلام. ممكن تكون في حرب خاطفة، تيجي دولة عظمى تضربنا بالطائرات ضربة تكسر هنا وتموت هنا وتعمل هنا، فدي ممكن تبقى حرب خاطفة، ممكن نخسر فيها خسائر، ممكن تكون خسائر كبيرة. لكن لو طالت الحرب بين المسلمين وبين الكفار، لابد أن تكون نهاية بالنصر للمسلمين. الحرب الطويلة بتفيد المسلمين كثيرا جدا. ليه؟ لأن لها فوائد. الفائدة الأولى أن هناك أشياء تتضح للمسلمين، وإن بيبقى فيه نوع من الغشاوة، وإنه كان بيحسنوا الظن بالخصم أو كان عندهم شبهات أو غير ذلك. فمع الحرب الطويلة بتسقط الأقنعة عن الكفار. الكفار بيدخلوا إن هم جايين علشان يمدنوا البلاد دي وجايين عشان يحملون الخير لأهل هذه البلاد، وإن هم جايين عشان يرتقوا بالتعليم في البلاد، علشان يجيبوا حق المرأة، عشان ينشروا الحريات، عشان يبقى في مساواة بين الناس. فتبقى شعارات براقة. مع الوقت بتسقط هذه الأقنعة الزائفة ويتبين وجه هذا الخصم أو هذا العدو، الوجه الحقيقي فيه. فبيحصل إيه؟ بيحصل إن الناس بتتحفز ضد هذا الوجه القبيح، لأن المسلمين ممكن يغرر بهم في معركة عن طريق هذا الأمر. لكن إذا كانت الحرب سافرة، يعني كشف العدو عن وجهه، ستجد أن المسلمين ينتصرون في هذه الحرب. عشان كده احنا بنحب نحارب عدو يكون كشف عن وجهه، يكون حرب سافرة بيننا وبين الكفار، لأن الأساليب ممكن تروج على بعض المسلمين السذج إن هم هؤلاء لا يريدون إلا الخير بالمسلمين ولا يريدون كذا، كما كانت الحملات اللي جاءت زي الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإنجليزي والإيطالي والهولندي لبلاد المسلمين، كان يأتون لكي يحملون الخير للناس والتعليم والرقي وإنشاء المدارس وحرية المرأة والمساواة بين الناس وغير ذلك. فلما انكشف الوجه حدثت المقاومة، المقاومة من الجماهير المسلمة. يبقى أول حاجة سقوط القناع عن الكفار. الأمر الثاني نشأة أجيال تتربى تحت الضغط، إن تنشأ أجيال جديدة اتربت تحت الضغط، يعني لا تهاب القتال ولا رصاص. زي مثلا نشوف في فلسطين، مثلا في غزة، هم بيضربوا بالطوب الأطفال الصغيرين، واليهود بيضربوا بالرصاص، ومع ذلك تلاقي العسكري اللي بيضرب رصاص خايف من الطفل اللي بيحدفه بالحجر. فلأن دي أجيال خلاص الموت عندها، رائحة الموت بقت بتشم رائحة الموت كل يوم كل لحظة. الجنائز بتطلع قدامهم شيء عادي، الناس بتموت شيء عادي، ده مات أبوه، ده مات ابنه، ده مات أخوه، ده مات كذا. فيصبح أجيال نشأت في هذا الجو لا تهاب الموت، لا تهاب الموت. حالات الضغط نفسها بتخلي الإنسان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده تلاقي المريض أما تزوره تلاقيه مستسلم كده، تكلمه في عن الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، ما تلاقيش عنده نوع من البجاحة في الرد، ما تلاقيش عنده صد، ما تلاقيش عنده غلظة، ما تلاقيش عنده جفاء، لأنه ضعيف وأقرب إلى الموت، فتلاقيه أقرب إلى الله وممكن يسمع. فبينشأ جيل إيماني في هذا الأمر، وتبقى الأمور واضحة. فالحرب الطويلة بيستفيد منها المسلمين بخلاف الحروب القصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة، استفاد المسلمون الكثير منها. عشان كده الجيل ده اللي هو جيل المكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الحرب ينادي عليهم، لأنه دول اللي تربوا تربية يعني كانت تحت القصف كما يقولون، يعني تربوا في حالات من الضيق وتحملوا حمالة شديدة، واختبر إيمانهم، يعني الإيمان بتاعهم اختبر في مكة رغم كل الاضطهاد والتعذيب والعناد والتجويع وغير ذلك، لم ينحرفوا عن دينهم ولم يرتدوا عن دينهم ولم يتركوا دينهم. فهذا الإيمان قد اختبر، هذا الإيمان قد اختبر، ذلك هذا إيمان قوي وله أثر في التوفيق والتسديد والنصر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على المهاجرين في إذا اشتدت الحروب. يقول حتى قام أحد شياطينهم النضر بن الحارث فنصحهم قائلا يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم أمرا ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزج ورجز. وقلتم مجنون؟ لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون، فما هو بخنقه بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإن والله قد نزل بكم أمر عظيم. وكأنهم لما رأوا صموده صلى الله عليه وسلم في وجه كل التحديات ورفضه كل المغريات وصلابته في كل مرحلة، مع ما كان يتمتع به من الصدق والعفاف ومكارم الأخلاق، قويت شبهتهم في كونه رسولا حقا، فقرروا أن يتصلوا باليهود حتى يتأكدوا من أمره صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نصحهم النضر ابن الحارث بما سبق، كلفوه مع آخر أو آخرين ليذهب إلى يهود المدينة، فأتاهم فقال أحبارهم سلوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن لهم حديثا عجبا، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبوءة ما كان نبوءه، وسلوه عن الروح ما هي. فلما قدم مكة قال جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بما قالوا اليهود. فسألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور الثلاث، فنزلت بعد أيام سورة الكهف، فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل الجواب عن الروح في سورة الإسراء، وتبين لقريش أنه صلى الله عليه وسلم على حق وصدق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. حتى لو تبين الحق يعني يظل هؤلاء يحاولون أن يبدوا للناس أنهم باحثين عن الحق، وأنه لو هذا حق لاتبعوه، وأنهم يرفضون هذا لأنهم يعلمون أنه باطل وهكذا، في محاولة لتجميل صورتهم أمام أتباعهم وأمام الناس. لكن هم في الحقيقة غير باحثين عن الحق، هم غير باحثين عن الحق. لو تبين لهم الحق كفروا به أيضا، لو تبين لهم الحق كفروا به أيضا، لأنهم لا يريدون الحق، فلكن يحاولون تجميل صورتهم في الأول أن هم باحثين عن الحق، وهذا في كل زمان وفي كل مكان أيضا. هذه نبذة خفيفة مما واجه به المشركون دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مارسوا كل ذلك جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين، ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة، ومن مساومة إلى جدال، ومن تهديد إلى ترغيب، ومن ترغيب إلى تهديد. كانوا يثورون ثم يخورون، ويجادلون ثم يجاملون، وينازلون ثم يتنازلون، ويوعدون ثم يرغبون، كأنهم كانوا يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم القرار. وكان الغرض من كل ذلك هو إحباط الدعوة الإسلامية ولم شعث الكفر، ولكنهم بعد بذل كل الجهود واختبار كل الحيل عادوا خائبين، لم يبقى أمامهم إلا السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة، ولا ينتج إلا عن تناحر يستأصل الشأفة، فاحتاروا ماذا يفعلون. موقف أبي طالب وعشيرته. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبة قريش بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليقتلوه، ثم رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله وإخفار ذمته، مثل ما فعله عقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن هشام وعمر بن الخطاب، جمع بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، حمية للجوار العربي وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة إلا ما كان من أخيه أبي لهب فإنه فارقهم وكان مع قريش. ودي برضو معنى نحن ذكرناه قبل كده, وهو أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالرجل الكافر وبالرجل الفاجر, وأن الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه لأن الدين مش هيحتاجنا, إحنا اللي محتاجين الدين. عشان كده إحنا لازم نسعى لنصر الدين الله سبحانه وتعالى, لأن الدين هينتصر هينتصر الدين هينتصر هينتصر. فإحنا ندخل في هذا ويكون لنا يد في تحقيق هذا النصر, وإلا فالله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالرجل الكافر أو الفاجر. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حياتي ربنا بناس تنصر هذا الدين, وممكن يجعل الكفار ينصرون هذا الدين حمية مثلا كما فعل يعني قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم, كيف نصرته وهم كانوا كفار ليسوا على دينه لكن نصروه حمية إنه من قبيلتهم وكذا, إنهم لن يسمحوا لأحد أن يتعرض له بالقتل أو بغير ذلك. فكان هذا نوع من الحماية والصيانة للنبي صلى الله عليه وسلم, وهذا بغير المسلمين وهذا بغير المسلمين. يبقى الدين منتصر منتصر, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فيبقى إحنا محتاجين الدين, الدين مش محتاجنا لكن الدين سينتصر سينتصر, فلابد أن إحنا اللي نسعى لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. هيلجأ الكفار إلى مقاطعة, وده أسلوب يعني هو ليهم أساليب الكفار تعهدوا عليها عبر كل الأزمنة عبر كل الأزمنة, ومنها المقاطعة والحصار. المقاطعة والحصار لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, هذا نوع من الأساليب اللي بيستخدمها الكفار, هو الحصار الاقتصادي. الحصار الاقتصادي زي ما في مثلا القتل وفي التهجير, وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يبقى السجن القتل الإخراج, وكذلك الحصار الاقتصادي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى ينفضوا عنه. الحصار اللي حصل في الشعب ان هم حصروا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الشعب ومنعوا عنهم ان هم يتبايعون معهم او فلم يجدوا طعاما حتى يشتروه, فاكلوا يعني ورق الشجر ولح الشجر من الشدة التي عاشوها في الحصار. يبقى في أساليب الكفار بيستخدموها مع المسلمين في محاولات الضغط, منها الحصار الاقتصادي ومنها التهجير ومنها السجن ومنها القتل ومنها التعذيب وغير ذلك من الأشياء في محاولة ان هم يجعلوا المؤمن يرتد عن دينه أو يترك هذا الدين. زادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيل ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ نبي الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه كائنا ما كان, فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. قال ابن القيم يقال كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم, ويقال نضر بن الحارث, والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشلت يده. تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة, فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب, وحبسوا في شعب أبي طالب, وذلك فيما يقال ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة وقيل غير ذلك. 3 أعوام في شعب أبي طالب. اشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة, يعني المؤونة قطعت، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه حتى بلغهم الجهد، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيئا إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعون شراءها. وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمتي خديجة رضي الله عنها، وقد تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه، فتدخل بينهما أبو البختري ومكنه من حمل القمح، يعني إلى عمته خديجة. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه، يعني على فراش أبي طالب، حتى يرى ذلك من أراد اغتياله. فإذا نام الناس أمر أحد بنيه وإخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يأتي بعض فرشهم، ويعني يبدل الأماكن في الليل كنوع من الحيلة، حتى إذا أراد أحد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتله، إنما يقتل واحد من أبناء أبي طالب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يخرجون في أيام الموسم فيلقون الناس ويدعونهم إلى الإسلام، وقد أسلفنا ما كان يأتي به أبو لهب. نقد صحيفة الميثاق. مر عامان أو ثلاثة أعوام والأمر على ذلك، وفي المحرم سنة 10 من النبوة نقضت الصحيفة وفك الحصار، وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها، وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام، فإنه ذهب إلى زهير ابن أبي أمية المخزومي، وكانت أم عاتكة بنت عبد المطلب، وقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد، أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال قد وجدت رجلا. قال فمن هو؟ قال أنا. قال له زهير أبغنا رجلا ثالثا. فذهب إلى المطعم بن عدي فذكره أرحام بني قريش وبني المطلب ابن عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم، فقال المطعم ويحك ماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال ابغنا ثالثا. قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية. قال ابغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحوا مما قال للمطعم، فقال وهل من أحد يعين على هذا؟ قال نعم. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال ابغنا خامسا. فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له هل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. وسمى له القوم فاجتمعوا عند الحجون، يعني مكان بمكة اللي هو في مقابر الحجون اللي دفنت فيه خديجة رضي الله عنها، وتعاقدوا على القيام بنقد الصحيفة، وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير عليه حلة فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكة لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو البختري صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك، فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل. وتشوروا فيه بغير هذا المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، إنما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة. انظر، هؤلاء كلهم كفار، لكن دفع الله سبحانه وتعالى بهم لفض هذا الحصار والقضاء عليه ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بغير من أن يكون من المسلمين صدام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمسلمين في هذه الحالة احملوا السلاح وقاتلوا المشركين واحملوا الطعام عنوة، بحيث ان هو هذا الاصطدام في هذه الحالة، في حالات الضعف يؤدي الى الاصطلام، يعني يؤدي الى ان القضاء على الدعوة كلها، على دعوة الاسلام. هيبقى في مبرر، لان قريش الى هذا الان عندها خوف من انها تقاتل يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، في خوف من القتال، وخوف من أن تقاتل أبنائها وتشق الصف وتستعر حرب قد لا تنتهي هذه الحرب. لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم دفع بأصحابه للصدام مع قريش، هيبقى فيه مبرر في هذه الحالة للمقاتلة من المشركين، وسيؤدي ذلك إلى قتل المسلمين. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاصطدام وحماية الأفراد اللي معاه من ان هم يهلكوا، ادى ذلك الى ان الله سبحانه وتعالى دفع بهؤلاء المشركين لكي ينقضوا هذه الصحيفة ويفك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو جهل: هذا امر قضي بليل وتشور فيه بغير هذا المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، إنما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة، وأنه أرسل عليها الأرض فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا: قد أنصفت. وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل، قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم، وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله. ثم نقض الصحيفة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. آية هي إخبارهم بأن الآف اللي يعني أرضت الأرض أكلت الصحيفة، و أنها لم تترك إلا اسم الله سبحانه وتعالى، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفرا إلى كفره. يعني هذه آيات بينات، لكن هم لا يستجيبون لمثل هذه الآيات، لأنهم يريدون أن يبقوا على كفرهم وألا يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون حقدا وإما أن يكون حسدا، وإما أن يكون علوا في الأرض، وإما أن يكون من أجل مصالح تتحقق لهم تفوت بإيمانهم، وغير ذلك من الأشياء اللي هي تجعلهم يصدوا عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آخر وفد قريش إلى أبي طالب: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلته، وقريش وإن كانوا قد تركوا القطيعة لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين والصد عن سبيل الله. وأما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه، لكنه كان قد جاوز 80 من سنه، وكانت الآلام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات، لا سيما حصار الشعب، قد وهنت وضعفت مفاصله وكسرت صلبه، فلم يمضي على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات، وإذا هو يلاحق المرض ويلح به. وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه، فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ويعطوا بعض ما لم يرضوا بعد ما لم يرضوا إعطائه قبل ذلك، فقاموا بوفادة هي آخر وفادتهم إلى أبي طالب. وذلك أنه لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله يعني المرض، قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه وليعطيه منا، والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا، وفي لفظ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب ويقولون تركوه حتى إذا مات عم تناولوه. مشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف قومه، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، في رجال من أشرافهم وهم 25 تقريبا. فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت، وقد حضر كما ترى وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا، خذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث أبو طالب فجاءه فقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. ثم أخبره بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ وفي لفظ أنه قال مخاطبا لأبي طالب إن أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. وفي لفظ آخر قال أي عمي أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال وإلى ما تدعوهم؟ قال أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم، كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فلما قال هذه المقالة توقفوا وتحيروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد. ثم قال أبو جهل ما هي وأبيك؟ نعطيك إياها وعشر أمثالها. قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا. وفي هذا نزل قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا الأمر يعني فيه عجب، وهو كيف يصبر أهل الباطل على باطلهم، كيف يصبر أهل الباطل على باطلهم، وكيف يناضلوا من أجل هذا الباطل، وكيف يبذلوا من أجل هذا الباطل. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على ابذلوا لهذه الآلهة واصبروا على ما تتحملون في سبيل هذه الآلهة وغير ذلك. فكيف لا يتنادى أهل الحق بذلك أنهم يصبروا على الطريق الذي يسيرون فيه، أنهم يتحملون في هذا الطريق، أنهم يبذلون في هذا الطريق لتحقيق هذه الأهداف الشريفة التي يسعون إليها من تمكين دين الله سبحانه وتعالى في الأرض وتعبيد الناس لله وإصلاح المجتمع والعباد. هذه الأهداف الشريفة لما لا يصبر أهل الحق عليها؟ لما يتخاذلون؟ لما يتكاسلون؟ لما يعني يتركون هذا الأمر؟ لما ينهزمون في غير معركة؟ يعني من قبل أن تبدأ المعركة تجد انهزام النفوس، أن هذه النفوس منهزمة من قبل أن تبدأ المعركة، يقولون هذا سيفعل بنا كذا، سيفعلون بنا كذا، سيكون كذا وكذا. قاوم، لابد أن يكون هناك روح المقاومة، حتى لو اجتمع علينا من بأقطاره، لو اجتمعت الدنيا كلها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لابد أن يكون هناك روح المقاومة، أننا إذا استشعرنا الخطر أن احنا نستفز وننهض ونقاوم قدر المستطاع. احنا لا يكلفنا الله سبحانه وتعالى إلا بما هو واقع تحت قدرتنا، نبذل الوسع والطاقة ما في وسعنا وطاقتنا في سبيل نصرة هذا الدين، في مقاومة أعداء هذا الدين. لابد أن نقاوم، لا أن نستسلم، أن احنا ننهزم قبل أن تبدأ المعركة، أن تبدأ المعركة. وهذا كلام كثير جدا يطلق، أنه سيفعلون كذا وكذا، أنه ما فيش فايدة، أن احنا مش هنقدر نعمل حاجة، أن هؤلاء أعداء كثر، أن هم مبيتين بليل، أن هم بيخدعونا، أن هم بيمكروا بينا، الكلام ده ممنوش فايدة. كل هذا انهزام في غير معركة. لابد أن نقاوم، لابد أن يكون هناك روح المقاومة وروح المدافعة، وأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا ينصر دينه حتى بالرجل الكافر أو الفاجر. فإحنا لابد يكون لنا يد في فعل هذا. وبعدين إحنا مش متعبدين بنتائج، هاب إن إحنا بذلنا ووقفنا وعملنا كل ما في وسعنا وبعدين ما تحققتش النتيجة، ما تحققتش، إن ما فيش مشكلة، لأن إحنا عملنا اللي علينا وده اللي هيحاسبنا عليه ربنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، وكلهم قاموا بدعوتهم، كلهم بذلوا كل ما في وسعهم وطاقتهم، لكن مش بالحتم واللزوم أن تحدث نتائج، أو حتى أن النتائج تحدث وإحنا في الحياة. يعني ممكن تحدث النتائج دي بعد ما نموت إحنا ويموت الجيل ده اللي إحنا عايشينه، وتتحقق نتائج ما عملناه في الأجيال القادمة. اللي بيزرع شجرة الدوم دي بيزرعها عشان تنتج بعد 50 سنة، فهو مش ضامن ان هو يأكل منها، ومع ذلك بيزرعها عشان غيره يأكل منها. واحنا الناس زرعوا قبلينا عشان احنا نأكل من زراعتهم. يعني الدوم اللي احنا بنأكله ده زرعوا ناس من 50 سنة واحنا بنأكل منه، هنزرع احنا دوم عشان يأكله الناس بعد 50 سنة. فإحنا بنزرع ما يأكله الناس بعدنا، وإحنا بنأكل مما زرعه الناس. إحنا ممكن نبني ونضع الأساسات اللي غيرنا يجي بعدين يكمل عليها، يرفع البناء. يعني ممكن نرفع البناء ما يكتملش وغيرنا يجي يكمل البناء. فإحنا لازم بأن مش شرط بالحتم واللزوم أن نحقق كل النتائج أو نحقق كل الأهداف أو حتى نحقق هدف واحد أو نص هدف أو ربع هدف. فإحنا بنبني، بنحط أساسات وبعدين بنبني عليها. البناء ده ارتفع قد إيه في حياتنا مش مهم، بس إحنا مازلنا نبني حتى يأتي اللي بعدين يكمل البناء، حتى يصبح هذا البناء شامخا، وسيشمخ هذا البناء، وسينتصر هذا الدين، وسيعم خيره على سائر الأديان. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي. هذا سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد به، فسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. يبقى لازم هنتصر الدين ده. يبقى لكن إمتى هنتصر؟ النهاردة، بكرة، السنة الجاية، القرن الجاي، بعد 10 قرون سينتصر هذا الدين. احنا نضع لبنة بقى في صناعة النصر، نضع لبنة في صناعة النصر، نساهم في صناعة النصر بان احنا نحط الاساسات ونفضل نشتغل فيها ونرفع البناء قدر استطاعتنا. رفعنا البناء ده 10 سنتي، 20 سنتي، 30 سنتي، متر، غيرنا يجي يكمل على هذا البناء، مش هيحفر من جديد ومش هيضع أساسات من جديد، هيبني على ما قد أسسناه. يبقى احنا بقلنا سهم في هذا البناء. وممكن تتحقق الأهداف في حياتنا، يعني ممكن هذا يحدث وممكن هذا يحدث، لكن احنا على كل حال يعني إذا فعلنا ما نقدر عليه وما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فليس لن نوصف بفشل. يعني مفيش حد يقول ان احنا فشلنا في تحقيق الاهداف، لا نوصف بفشل، لان النبي يأتي يوم القيامة وحده، دعوته كانت ناجحة، المنهج كان منهج واضح وصحيح، وان هو بذل كل ما يملك ومع ذلك لم يؤمن به احد ولم يستجب احد الى دعوته، يبقى هو مش متعبد بالنتائج. ده النبي ده نبي ناجح ادى دعوته يعني مقبول عند الله سبحانه وتعالى، اصلا اصطفى الله عز وجل واجتباه لما فيه من الصفات الطيبه، ف وانه ناجح في دعوته. ناجح في دعوته ليه؟ لانه ادى الدور اللي عليه. اما ما تتحسبش بالنتائج، هو كم واحد امن به، كم واحد امن به، كم ما حقق من الاهداف من التمكين، هل كان ملك، هل كان كذا. يعني احنا هنشوف ان ربنا سبحانه وتعالى ابتعث 314 رسول و124 الف نبي، اللي ممكن لهم ثلاثة بس، داود وسليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم بس. من كل دول لو قلنا من الرسل يبقى من 314 رسول ممكن لثلاثة، من الأنبياء ممكن لثلاثة من 124 ألف رسول، والباقي لم يمكن له، والباقي لم يمكن، كانوا أصحاب دعوة إصلاحية منهجية أخلاقية، لكن الناس لم تستجب، ظلت في باطلها. الباطل له بريق، الناس بتأتي إليه لما فيه من المتعة الحيوانية، ما فيش قيود، ما فيش ضوابط، الإنسان مطلق الحرية، فبيميل إلى هذا الباطل. الشرع فيه تكلفات وفيه مشقة وفيه افعل ولا تفعل وفيه حرام وحلال وكده، والنفس لا تميل إلى هذا، النفس لا تميل إلى الانضباط، النفس عايزة تعيش حياة فيها إنسان يبقى فيها أهوج، الإنسان يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، يركب ما يشتهيه، فالنفس تميل إلى هذا. عشان نحط لها الجام يلجمها ويمنعها من أشياء ويطلق لها أشياء، فهذه النفس لا تميل إليه، وبالتالي نجد الناس أميل إلى الباطل. طريق الجنة أيضا طريق وعر، الجنة محفوفة بالمكاره، النار محفوفة بالشهوات، فالناس تميل إلى الشهوات، تميل إلى البعد عن المكاره، لكن أهل الإيمان هم الذين يسلكون هذا الطريق مع ما فيه من المكاره، مع ما فيه من المكاره. يبقى إحنا إذا كان الكفار بيتنادوا بهذا وبيتنادوا بالجمع الكيد والإتيان صفا واحدا، فده ينبغي أن يكون المسلمون أولى به، إن هم يأتون صفا واحدا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن هم يصبروا على الطريق ده ويصبروا على المنهج ده ويبذلوا ويعطوا في هذا المنهج، فهم أولى من أهل الباطل الذين يصبرون على باطله. كان العام الحزن هو بوفاة أبي طالب رضي الله عن أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فألح المرض بأبي طالب فلم يلبث أن وافته المنية، وكانت وفاته في رجب سنة 10 من النبوة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر، وقيل توفي في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام. وفي الصحيح عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو جهل فقال: أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. في أيضا دروس في هذا المقطع. الدرس الأول وهو في الصحبة، وهو في الصحبة وأثر الصحبة في الهداية والإضلال، أثر الصحبة في الهداية والإضلال. يبقى الإنسان أول ما يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويلتزم، من أول الأشياء التي يبحث عنها الصحبة الصالحة، لأنها لها أثر في ثبات أو انحراف، فيها ثبات أو انحراف. فالصاحب الذي يكون صاحبا على الإيمان فإنه ينبه الإنسان إذا غفل ويذكره إذا نسي، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وينصحه في الله ويعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. والإنسان يحتاج إلى هذا. يعني لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون سأل الله سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم بعد ذلك سأل الله سبحانه وتعالى أن يرسل معه هارون، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يبقى الإنسان محتاج صاحب صالح علشان يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، عشان يبقى في نوع من المراقبة بين الاثنين، مراقبة الأفعال. إذا غاب تفقده، إذا غاب تفقده، إذا رآه منحرف فإنه يقومه، إذا وجدوا نسى شيء من الطاعة من العبادة يذكره، إذا وجدوا غفل ينبهه، يأخذ على يده ويأخذ بيده، يأخذ على يده عند المخالفة ويأخذ بيده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا كبى أقامه من كبوته ومن عثرته. فالإنسان محتاج صديق بمثل هذه الأوصاف. يبقى لازم إحنا ننتقي الخلان وننتقي الأصدقاء وننتقي الأصدقاء. مش معنى كده ان احنا بنقطع علاقتنا بكل الناس، لا، احنا بنتعامل مع كل الناس وبنفتح ابواب لكل الناس نتكلم معاه في مجال الدعوة. يعني نتكلم الفاسقة وحتى نتكلم الكفرة، وان في تبقى جسور ممدودة، لكن احنا نتكلم على اصدقاء اللي احنا بنقربهم مننا، اللي احنا بنسمع كلامهم، اللي احنا بنكلمهم، اللي احنا بناخذ ب نصحهم ومواعظهم، نحن بنستجيب لما يأمرون وما ينهون عنه. الصديق ده هو لازم يكون صديق من هذه على هذه الشكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. وقال بعض السلف قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. كان الواحد بيصاحب ناس لا أخلاق لهم هيبقى هو ما عندوش أخلاق بعد كده، حتى لو كان مؤدب دلوقتي وعنده أخلاق، لكن مع الوقت هيتشرب هذه الأخلاق، حتى لسانه هيتكلم بهذه الكلمات، حتى لسانه هيتكلم بهذه الكلمات. يعني هتلاقي احنا حتى اما نيجي نتكلم هتلاقي لساننا كله بيتكلم بعبارات طيبة وعبارات كويسة. الكلمات دي بيبقى لها اثر، ان احنا بنتكلم كلمات ايمانية، بنتكلم كلام اخلاقي، بنخرجش الى حد الذي فيه العيب والسفالة اللي يكون عليها الناس. لكن الإنسان إذا اتوجد في بيئة في مثل هذه وصاحب هؤلاء هنجد لسانه يتكلم بمثل هذه الكلمات. يعني احنا بتقع احيانا منا بعض الكلمات نتيجة تعود لساننا على الخير. يعني ممكن واحد غير مسلم يعطيك شيء تلاقي نفسك بتدعي له مثلا، وأنت تعرف أن هذا مما لا يجوز أن تدعو له إلا بالهداية، لكن أنت نتيجة تعود لسانك على جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا أي أخي كذا، فممكن تقع منك بعض الأشياء نتيجة تعود لسانك على الخير، تعود لسانك على الألفاظ الطيبة، ما تعرفش السب ولا اللعن ولا الشتم ولا كذا، فممكن تقع مثل هذه الكلمات في أثناء الكلام نتيجة تعودك على الخير. فبنقول الصاحب له أثر، أثر بالغ جدا في حياة الإنسان. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إما يحذيك يعني يعطيك بدون مقابل، وإما أن يبيعك، يبيع لك يعني الطيب، وإما إذا لم يكن هذا ولا ذاك لن تجد منه إلا ريحا طيبة. وأما نافخ الطير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يبقى ده أثر. نشوف هنا أبو طالب جاءه هؤلاء فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. يبقى ده أثر الإيه؟ أثر الصحبة في الإضلال. وحيبقى في أثر الصحبة أيضا في الهداية. يعني هذا الأمر موجود وهذا الأمر إيه موجود. ده في الأمر الثاني، يعني كلمة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند ربي، هذه الكلمة لها أثر بأنه يدخل بها العبد الإسلام. كلمة لا إله إلا الله كافية لدخول العبد الإسلام، فإذا قال لا إله إلا الله دخل الإسلام. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة جدا وردت في لا إله إلا الله، سواء كانت حديث فعلية أو حديث قولية، تدل على أنها كلمة النجاة، على أنها كلمة النجاة. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في مكة إلى لا إله، قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة، قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة. وده يعني يبين أهمية هذه الكلمة وأنها كافية في دخول العبد الإسلام. طبعا ليس مجال توضيح هذا، أن الشيخ ياسر بيتكلم في هذا المجال. الأمر الثالث عدم الاستغفار للمشركين، وأن هذا حتى لو استغفرت لهم أن هذا لا يفيدهم في شيء، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيبقى الاستغفار لا يفيد المشركين، ونحن نستغفر لهم، وحتى لو استغفرنا لهم هذا لن يستفيدوا منه شيئا. الأمر الرابع أن الهداية ليست بيد الدعاء ولا حتى الأنبياء، ليست بيد الأنبياء ولا الدعاء. ففي ذلك يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى اللي بيهدي هو ربنا سبحانه. والهداية دي نوعين، طبعا هي أكثر من نوعين، لأنه في هداية أصلا فطرية جبلية، وهي هداية الناس إلى أو هداية كل الكائنات إلى طعامها وشرابها وحماية نفسها وإلى التكاثر والتناسل والأشياء دي كلها، دي هداية فطرية موجودة في الإنسان، في الحيوان، في الحشرات، في الأسماك، في كل شيء موجود هذه الهداية الفطرية. يعني هنلاقي الحيوانات بتاكل إيه وما تاكلش إيه، في حيوانات تاكل لحوم، في حيوانات تاكل نباتات، في حيوانات تاكل بقوليات، في كذا، مهدية إلى طعامها الذي يحسن لها، يحسن لها. كيفية التكاثر والتناسل، ما فيش حد بيعلم الحيوان، هو بيهدى إلى هذا الأمر. كيفية حماية نفسه في بناء البيوت والجحور والأعشاش والأوكار وغيرها، مين علمه هذا؟ مين علم العصفور ده يجيب القشة جنب القشة جنب القشة، وبعدين يضع مخلفاته عليها عشان تتماسك عشان يبني عش، وبعدين ازاي يحط البيض وازاي يرقد هو عليه، مين علمه هذا؟ هي هداية فطرية، دي هداية فطرية، ان هو يروح يجمع اكل ياكل ويمضغه وبعدين يحطه في فم الصغير، مين علمه هذا؟ محدش دربه، محدش جاب العصفور ده وقعد يعلم فيه الاشياء دي. هذه اشياء هداية بيسموها الهداية الفطرية، ان الانسان يهدى الى ما فيه صلاحه وما فيه حياته عشان يحفظ حياته ويحفظ النسل علشان ما ينقطعش النسل. فدي هداية فطرية، هداية فطرية، مش دي الحديث عنها خالص. احنا بنتكلم على الهداية اللي هي الهداية الشرعية، ودي نوعين من الهداية، الهداية الى الطريق، ودي هي وظيفة الدعاء وظيفة الانبياء والدعاء، هداية الطريق. وانك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستهدي أي تبين للناس الطريق، تدلهم عليه، تبين معالمه، تأخذ بيدهم إليه. لكن هم يمشوا بقى في الطريق ده ولا ما يمشوش، مش قدرة الداعية ولا قدرة الأنبياء ولا غيرهم، ومش وظيفتهم. هو إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. يبقى في الهداية بقى تقليب القلوب، تحويل القلوب، زرع الإيمان في القلب، تقوية الإيمان، زيادة الإيمان في قلوب العباد، أصل الإيمان، حتى ده كله بيد الله سبحانه وتعالى، محدش يملكه. عشان كده احنا مش بنتطلع إليه علشان ما يصبناش اليأس. احنا بنقول ان احنا وظيفتنا ان احنا نروح للناس ونعرض بضاعتنا عليهم، نقول لهم الإسلام كذا والإيمان كذا والإحسان كذا والأخلاق كذا والمعاملات كذا، هذا يجوز، هذا المال يجوز، هذا حلال، هذا حرام، ونبين لهم هذه الأشياء وندعوهم ونلح عليهم ونقول لهم مرة بعد مرة بعد مرة، ولا نظل ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. استجابتهم بقى لهذا الأمر مش في إيدينا احنا، مش في إيدينا احنا. ولذلك قال الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يهتدي أبو طالب لما أسدى إليه من معروف، يحب هذا، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن دي مش في إيدينا احنا، لكن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى الهداية دي لخلق الإيمان في قلوب العباد دي من عند الله، ما حدش يملكها. إحنا علينا هداية الطريق، إحنا علينا هداية الطريق، نقول للناس إن الطريق كذا كذا، الطريق إلى الجنة هو ده، ومعلمه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وإنك إذا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا سرت في هذا الطريق، سرت في هذا الطريق. الطريق ده محتاج إن أنت سيارة تركبها، محتاج سيارة تركبها في هذا الطريق، والسيارة دي عشان تمشي محتاج إنها يكون فيها موتور صالح اللي هو القلب، إن يكون الموتور بتاعها موتور صالح للسير. وبعدين محتاجة وقود علشان تمشي في الطريق، من غير وقود مش هتتحرك السيارة. يبقى الوقود بتاع القلب ده هو عبارة عن الأعمال الصالحة، إن هو الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى كل ما هنعصي يبقى كل الوقود اللي عندنا هيستنزف لغاية ما تقف العربية، اللي هو بيقول فيه ربنا سبحانه وتعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يبقى احنا كل ما نعمل معاصي هنستنزف الوقود بتاعنا، يبقى السيارة دي ممكن تقف او تمشي ببطء شديد جدا في الطريق، فتمشي ببطء شديد جدا في الطريق. احنا واخدين زمن، احنا واخدين زمن، يعني زي السباق انت لازم تقطع الطريق ده في زمن قد كده، يعني حياتي 60 سنة، يبقى لازم اقطع الطريق ده في 60 سنة. انا بقى لو عندي معاصي كتير جدا وتارك للإيمان، يبقى حاجة في 60 سنة ألاقي نفسي لسه في أول الطريق، لسه قطعت شغلت تلت الطريق، نصف الطريق، ربع الطريق، يبقى أنا عندي خسارة كبيرة جدا. لكن لو أنا ما عندي منطلق في هذا الطريق ومطور صحيح اللي هو القلب، لأن ألا إن في الجسد إلا مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، وعندي وقود كتير اللي هو وقود إيماني اللي هو بيدفع السيارة ويخليها تجري بسرعة، هلاقي نفسي قطعت الطريق كله في وقت وجيز، في وقت وجيز، وحققت ما لم يحققه غيري في مئات السنين، حققت ما لم يحققه غيري في مئات السنين. أنا قطعت عمري 60 سنة، ده غيري لو عاش 60,000 سنة مش هيحقق اللي أنا حققته في 60 سنة. يبقى ليه؟ لأن أنا عندي حاجات كتيرة جدا ربنا ضعفها لي كأمة إسلامية، كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن مثلا ليلة القدر العبادة فيها بأكثر من 80 سنة، يتعبد غيري من الأمم السابقة 80 سنة، أنا ليلة الواحدة دي تساوي 80 سنة بتوعه. إن عندي كفارات كتيرة للذنوب والمعاصي والأثام، عندي مضاعفة للعمل الحسن 10 أمثالية إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى عندي مضاعفات كثيرة جدا، مضاعفات كثيرة جدا للعمل الحسنة ب700، يعني أنا بحط جنيه أقبض 700، حط 10 أقبض 7000، أقبض 7000. يبقى عندي دفع كتير جدا، فأنا بعمل وقود كتير شوية، بصرف وقود شوية وحقق مسافات طويلة، وحقق مسافات طويلة. وما عنديش معاصي بتاكل الحسنات بتاعتي. يعني تدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناتي فيعطى لهذا وهذا. يبقى أنا ممكن أكون بعمل حسنات بس بحطها في جرب فيه خرق، أنا شايل جرب فيه خرق وبحط فيه الحسنات، كل ما حط حسنات تقع، كل ما حط حسنات فيه تقع، أجي يوم القيامة معاك الجرب ده فاضي، ولكن كمان علي حمل من المعاصي وهي حقوق الآخرين. حقوق الآخرين يبقى ده عامل زي ايه بقى؟ واحد ماشي في الطريق ده بالعربية بتاعته، البنزين قليل بتاعه، الموتور خربان في مشاكل، وبعدين كل ما يلاقي حجر يحطه في عربيته، العربية تتقل وهي اصلا مش قادرة تمشي، مش قادرة تسحب، وبعدين الوقود على الآخر قرب ينتهي بتاعه قليل، تلاقي العربية دي تيجي في السكة وتقف خالص، تيجي في السكة وتقف خالص. الطوب اللي عمال يلم هو والحجارة اللي عمال يلمها دي، إما أنها تكون معاصي تثقله في الطريق، وإما أنها تكون بدع ومحدثات لا تفيده وهي في النهاية تعوقه في الطريق وتثقله. يبقى لازم إحنا بنسير في الطريق يبقى نصحح الموتور بتاعنا كويس، عشان احنا مسافرين زي اللي بيجي يسافر بالعربية يقوم يتمم على الموتور ويغير الزيت ويشوف الكاوتش بتاعها كويس ولا لا، ويشوف الفرامل بتاعتها كويسة ولا لا، عشان هتقابله عقبات في الطريق زي المعاصي، ان احنا لما نشوف المعصية نقوم نفرمل عندها. ها هيتلقى لمعاذ الله، معاذ الله، فرمل على طول ما يقدرش يتقرب إلى مثل هذه الأشياء، محتاجين فرامل جيدة، محتاجين يغير زيت ويحط مية وكذا، تبقى العربية جاهزة للسير وبعدين ينطلق بها. يبقى معاه وقود يكفيه ومعاه مطور صحيح ومعاه عربية سليمة بيمشي بيها، فيندفع اندفاع كبير جدا في الطريق ده، اللي هو الطريق بتاعنا. وبعدين الطريق التنقية بقى الطريق من الآفات، إن تلافي المطبات الموجودة في الطريق، الحفر اللي ممكن تكون موجودة في الطريق، الأشياء اللي هو كيد الشيطان. الشيطان يقعد للإنسان في كل طريق ويحاول أن يعوقه. الشيطان ده ممكن يكون شيطان الجن، ممكن يكون شيطان الإنس، ممكن يكون شيطان الإنس، ممكن تكون نفسك التي بين جنبيك تحاول أن تثقلك، أن تمنعك، أن تعوقك عن السير. لا، احنا بنحارب كل ده، بنجاهد كل ده، بنجاهد النفس، بنجاهد الشيطان، بنجاهد المنافقين، بنجاهد الكفار، تخطى هذه العقبات عشان نصل الى نهاية الطريق سالمين غانمين بإذن الله سبحانه وتعالى. نهاية الطريق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على حوضه يشرب من يده الشريفة، كل مسلم مؤمن شربة لا يظمأ بعدها أبدا، احتضان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته في على هذا الحوض، وبعدين طرد ناس بقى اللي هم من العصاة الذين غيروا وبدلوا، وكذلك المبتدع الذين غيروا في دين الله سبحانه وتعالى وبدلوا، فهؤلاء يطردون من على الحوض. عشان كده احنا لازم نبقى فطنين لمثل هذا الأمر، لازم دائما نجدد الإيمان، لازم دائما نجدد الإيمان، لازم نتعهد الموتور بتاعنا اللي هو القلب، نتعهد هذا الموتور اللي هو القلب، دائما نتعهده بالإيمان، ودائما ننظف بقى بقية السيارة الدورة بتاعتها كلها من الجوارح دي، لازم ننظفها، الإيد نمنعها من البطش، والرجل نمنعها من المشي في غضب الله وسخطه، واللسان نمنعه من التلفظ بمعصية الله، ونسمع نمنع الأذن من أنها تسمع ما حرم الله، والعين من النظر إلى ما حرم الله، وغير ذلك. نتعهد بقية الأجزاء السيارة عشان نقدر نسير في هذا الطريق. الأنبياء بيدلون على الطريق وبينون معالمه وكيف تسير في هذا الطريق، إيه هو الزاد اللي تتزود به في الطريق، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنا هتزود في الطريق ده بتقوى الله سبحانه وتعالى عشان أقدر أندفع في هذا الطريق وأصل إلى نهاية هذا الطريق. طبعا عامل حزن هذا مات في أبو طالب، مات في خديجة رضي الله عنها التي أحاطت النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية والرعاية، وبذلت مالها في الإنفاق على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني كانت يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واستني بمالها وصدقتني إذ كذبني الناس وكان لي منها الولد. كانت هي الحضن الدافئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بالنسبة له أمن وسكينة. إن عندما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو هو مهموم، لو حزين، لو مضطرب من شيء وكذا، يجد هذا هذه السكينة في البيت، يعني تخف والله لن يخزيك الله أبدا. أتذكر لها أول حاجة قالت والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. يعني ذكرت له أشياء عشان تطمن نفسه، أنت ما بتعملش حاجة وحشة، أنت كذا، أنت قريب من الله، الله لن يضيعك. ودي اللي ينبغي أن تكون المرأة المسلمة مع زوجها تكون سكن، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مش بيبقى الإنسان جاي مهموم ومضطرب وتعبان يدخل البيت يلاقي نار مش عليلة في البيت، لا طايق بيت ولا طايق شارع الراجل ولا طايق شيء من الأشياء. لابد أن احنا السكن سمي سكن عشان الأمان، عشان الطمأنينة اللي ممكن تكون في البيت. لابد أن احنا نخفف في هذه الأحمال، يعني المرأة لها دور كبير جدا حتى في الدعوة إلى الله سبحانه، حتى لو ما كانتش داعية أنها تعين زوجها على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما كانت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنع، فقد كان الحصن الذي احتمت به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء، ولكنه بقي على ملة الأشياخ من أجداده فلم يفلح كل الفلاح. ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك إنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ضحضاح من النار يعني أقل نوع من العذاب، أنه يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه، وهذا أقل نوع من العذاب. ودي شفاعة الوحيدة اللي في كافر هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، وهي لا تخرجه من النار، يعني هي شفاعة لا تخرجه من النار. الشفاعات كثيرة، منها شفاعة الموقف، ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في كل الناس، في المؤمنين والكفار وفي كل الناس، اللي هي الشفاعة اللي هي الصرف من الموقف، الصرف من الموقف. يعني الناس عندما تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل ويبلغ العرق من الناس إلى كعوبهم وأنصاف سوقهم وإلى حجزتهم وإلى صدورهم، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، ومنهم من يبلغ العرق إلى أنصاف أذنيه. يأتي الناس إلى الأنبياء، فالأنبياء بعد ذلك يعني يبينون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني ادخر له هذا الموقف، وهو الشفاعة في أهل الموقف، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يسجد عند العرش ويأمر الله سبحانه وتعالى أن يرفع رأسه وأن يسأل ما شاء، فيسأل الله أن يصرف الناس من الموقف، ودي شفاعة لكل الناس. بعد كده في شفاعة في أناس استحقوا النار أن لا يدخلوها، وفي شفاعة في ودي بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة المؤمنين، شفاعة الأنبياء، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الأعمال زي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فدي شفاعات يشترك فيها الأنبياء وغيرهم. بعد كده في شفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، أن دخلوا النار أن يخرجوا منها، وفي شفاعة في أهل الجنة في مراتبهم، يعني واحد استحق مرتبة 20 فيشفع فيه فيطلع المرتبة 15 14 13 في دي شفاعات موجودة. في شفاعة الأولاد في أبويهم، يعني في شفاعات كثيرة، لكن أهمها الشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة في أهل الموقف، وهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الوحيدة اللي في الكافر، لأنه لا تقبل الشفاعة في الكافر، للشفاعة الوحيدة هي في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، وهي نقلته من أن يكون في الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من نار، إلى ضحضاح من نار، لكن هو لا يخرج من النار. وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار تبلغ كعبيه، تبلغ كعبيه يعني النار. خديجة إلى رحمة الله. وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو بثلاثة أيام على اختلاف القولين توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها، وكان وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولها 65 سنة على أشهر الأقوال، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذاك في 50 من عمره. إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقيت معه ربع قرن تحن عليه ساعة قلقه، وتؤازره في أحرج أوقاته، وتعينه على إبلاغ رسالته، وتشاركه في مغارم الجهاد المر، وتواسيه بنفسها ومالها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يعني هذه منزلة خديجة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نتوقف عند هذا القدر من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونكمل إن شاء الله في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.